الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم القرآن الحكيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقال التي هي آمنة ومطمئنة إذا كفرت بأنعم الله الله تعالى يلبسها لباس الجوع والخوف. كفران بأنعم الله يعني شنو؟ كفران بأنعم الله معناها أن أهل القرية أهل المدينة الإنسان يقابل نعمة الله بالمعصية هذه تسمى كفرانا. فرض الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غلبا يعني واسعا رزق الواسع من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يعني سلب نعمهم فجاءوا وألقى فيهم الفوضى والثورات والحروب فصاروا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الكفران بأنعم الله يعني أن الإنسان يقابل نعمة الله بالمعصية هذه يسمى كفران. يعني الله يتفضل على الإنسان بالعين بالأذن باللسان بالقلب بالجوارح بكل شيء من ملء النعم. الله يتفضل على الإنسان بالأمن بالأمان بالنعمة بالراحة بالفاكهة باللباس بالمال يقابل هذه النعم بالكفران. يعني ميسر يعني كفران، ميسر يعني كفران، يشرب الخمر كفران، يزني كفران، يفعل العادة السرية كفران. وكذلك كل شيء من هذا القبيل هذا كفران لنعم الله تعالى. وإذا صار كفران يأتي يوم فأذاق الله لباس الجوع والخوف أولا وأخيرا. وأي بلد رأينا نحن أن المعاصي فيها تنتشر يجب أن نعلم أن وراء هذه المعاصي موضع اضطراب فاقر مرض حار ثورة تفرق سلاح أربعة. وفي البلاد الإسلامية صارت هذا الشيء. أسبانيا اللي هي عند حلقان الشباب وهذه أيام أخرى لا يحبوا قتل أحرافا لأن الشباب بكثرة يحبون النوم. شوف إذا عند أخرى ينام الساعة 10 الصبح هذا ظرف لوقت في سبيل هواء أو يروح يشوف المباريات على التلفزيون أو يذهب إلى البحر أو يذهب إلى السكار يعني إلى المنطقة اللي فيها ألعاب وما أشبه. هذا كلها صرف للأوقات اعتبارا. وإنما يجب على الإنسان إذا عنده وقت أو عنده هاش أو ما أشبه ولا عنده دكان محل يساعد والده يساعد أخوته حتى يساعد أهله في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون من أمتي من يساعد في عمل البيت. سمو لازم كل أمك تطبخ أو الخادمة تطبخ أو أختك تطبخ أو تكنس وأنت أيضا ساعد. لا يحسن البيت إلا قد يكون من أمتي. الإنسان لازم يساعد أمه لازم يساعد أبوه لازم يساعد أصدقائه أن يصرف أوقاته قسم في هذا الشيء. القسم الثاني في مطالعة الكتب وهذا هو المقصود. الإنسان لازم يكتب في عنده عقدة ما يقول عقدة ثلاث أشهر ومن هذا ثلاث أشهر شهرين ينام يقول ينام بالنهار ينام بالصبح ينام العصر ينام أكل ونوم كالله سياحي كالله سياحي يجب أن نعلم هذا كالله سياحي مربوط إلى أبعد الحدود. لا هذا متبلح سياحي وإنما معصية لله سبحانه وتعالى. فاتت الدف وغرق وغناء ولهو ونجوم ورقص ثم على نعم هذا مقابلة نعمة الله للكفران ونساء سافرات واختلاف ومحزن أو أشياء كثير وسنكم تعلمون فسوف تعلمون. ومن حقيقة يجب تبديل التربية السياحي بقاعات المطالعة وقاعات التسريح وقاعات العمل حتى يبنوا شعب قوي نشط صانع يحمل مستقبله ويحمل حاله. لو قاد في مصرفها على البحر وعلى التربية السياحي وعلى الملاعب وعلى الأحرار وعلى النوادي وعلى النوم وعلى مشاهدة التلفزيون، فلو قاد مصرفها على أقل تقسيم في مطالعة الكتب هذا تقوم معلوماتنا التاريخية معلوماتنا الإسلامية فهذا أحسن الناس لأنه هو الإمام للقومي عليه الصلاة والسلام يقول وآخر أن رجل آخر بينهما فاجر قد خسر الدنيا معا آخرا. آخر هذا بشنو؟ أن كلامه بأنه قال تغطى لباس الجوع والخوف. أسبانيا البلاد الإسلامية كانت تسمى أنطوليس. وقلنا مطالعة الكتب حتى تطالعوا تاريخ الإسلام في الجهات الإسلامية في البلاد الإسلامية تعرفوا أنه كم كان للمسلمين بلاد وكم أخذت منهم من بلاد وكيف توسعوا وكيف تضيقوا هذه الأشياء حتى تكونوا على علم ووعي من ماضي حال المسلمين وحالة المسلمين الرائمة. الآن إذا سألت من أي مسلم عن البلاد الإسلامية التي تتبع الاتحاد السوفيتي مين بيعمل؟ سامعين بلاد الإسلامية تتبع الاتحاد السوفيتي؟ مش كثر من مسلم؟ تعلمون كم مسلم في الاتحاد السوفيتي على تحت الاضطهاد؟ نعم. ويقال 80 مليون مسلم في الاتحاد السوفيتي، الصين كذلك. وكذلك حال المسلمين المضطهدين في الغرب في فلسطين، الغرب في أثريا من اسم أول كل الإذاعات. والصحف تعلمون كم عدد المسلمين في إرسلية وشنو قصتهم؟ صومال وغازي تعرفون شنو قصتهم؟ لا لأن أمم مطالعتهم هو على التلفزيون أو على اللعب أو على الباح أو على الغشمرة أو النوم أو الظهر أو سياقة سيارة أو شعب جار في كل أقوال من الضروري تواظبوا على المطالعة يعني يفتشوا على أقل تحديد ذات أرض عن الكتب التاريخية الإسلامية طالعون ذات أرض عن كتب فقهية كتب حقائقية ما أشبه ونفر عمر بالكتب وغامر من المطالعين غامر يعني ما هو من المطالعين العامر يعني معمور الغامر أي ما فيه الشعر يقول وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس يعافير يقول يعفور يعفور عن الحمار العيس يعني الإبل يعني بعض البلاد أكثر هذا ليس فيه إنسان وإنما ترى فيه يعفورا وترى فيه عيس ولكن نكتب هاي البلدة ومكتب ليس بها أنيس حتى اليعافير وحتى العيس يعفور عيس أكثر فيه وضع البحر وضع الاسواق اللعب والكره حتى اين وصلنا لهذه الخلقيات المنطوقات وصرف الوقت الى اسم من الذهب لان كل ساعه تقتضي من عمرك ومن عمري لا تاتي ابدا الحديث الصبح من الليل الصبح هذا الصبح حتى الصبح النهار يخاطبك ويخاطبك. نقول أنا يوم جديد وغدا على الكتاب شعير الحشر عليه يوم القيامة أنه ما ضاق على الدنيا أنا يوم جديد وغدا على الكتاب شعير فقل فيك خيرا واعمل فيك خيرا فإنك لن تراني بعده أبدا. اليوم نشوفه معاه أبدا الساعة اللي أنا نعمل فيها مع الساعة نشوفها هذا خلاص أنا يوم جديد وغدا على الكشف فقل فيك خيرا واعمل فيك خيرا فإنك لن تراني بعده أبدا. شاهدت المطالعة فنسمع المطالعة حتى إلى أن مكتبة كانت لها رواد لازم كل ما عرفه مكتبه وقال أنا اعتمد زيتون على نطاقه اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية فكرية عقائدية أخلاقية أنا بشكل معلومة ونحن خلوة عن المعلومات أن كتب خاصة بتاريخ أسبانيا كلام في أسبانيا أسبانيا هذه كانت بلدة إسلامية بلدة إسلامية ظاهرة عامرة مثل الكويت الحاضرة مسلمون ومساجد ومجالس ومزيتيات وقرايات ونواحر وكل شيء كإيران كمصر كالعراق كالكويت بلاد عامرة لا أطفال اسمها الأرض في أندلس الغربيين غيروا اسمها وسموها أسبانيا. المسيحيون اجتمعوا طوائف المسيحية وقالوا كيف هذه البلاد بلاد إسلامية ويجب اقتطاعها من أيديهم مثل ما اقتطعوا من أيدينا فلسطين في العصر الحاضر. قالوا يجب أن نقتطع هذه الأراضي وهذه البلاد العامرة الزائرة لأن تحقيق إسبانيا بلاد عامرة زائرة مثل اليوم لازم اقتطاع من أيديهم. تنظرون اقتطعها بالأسلوب السهل علماء المسيحيين اجتمعوا اجتماعا واخيرا قرروا ان ينشروا بين المسلمين الفساد والحرام قالوا هذا احسن وسيله للقضاء على المسلمين. شنو يسوون من جمله قل انه هذا للتواريخ في كتب مذكوره تاريخ الاسرائيل الحروب تاريخ بلاد الاسلاميه الحروب كل بلاد الاسلاميه كيف كانت وإلى ماذا صارت وكيف استعملها وماضيها وحاضرها هل إحنا إلى المراءة والمطالعة والدراسة لذلك الأول شيء وقفوا بساتين من العنب ونحن حاسين العنب تصنع حجرة العنب تصنع حجرة وقفوا بساتين يصنع منها الخمر قربة إلى الله تعالى لأطول المسلمين جاء في شباب المسلمين وزعتهم وقف في سبيل الله وقف في سبيل الشيطان وقف في سبيل الشيطان هل وزعتهم الخمر قاموا يبيعون خمر بيع لا قاموا سبيل يا عطشان خمر سبيل يا عطشان ما قلت كل ما شاكي محلات ما سبيل بين أبو واحد فبشت عبد الله أبو واحد عشان قال عبد الله واحد والشاب واحد وفعل مكان واحد الشكل كانوا يشربون المسلمين خمرا بلاش بالمجان قربة الشيطان وشباب المسلمين اللي يهتمون مثل شبابنا ايضا اكثرهم ما من كلهم بدلوا خمر بلاش ايش مسلم يشرب خمرا مو مسلم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقالوا يشربون الخمر المسلمين يقولون الجام شيء اخر منعوا الخمرات المسيحيه وهو عباره عن انهم اشوا فيهم القمار لا القمار في المقاهي ابو قمار العرب تفكر حسنيه حرام شنو ما استبدل عقلك الحسيسه ليش اي شنو؟ نحن جاء إلى هذه المسلمين الفجرة تمشت فيها النعم كما الشكوى تمشى فيها مثل أعراف في بلاده. أما الشغل في سوء نفس الأعوام في بلاده. وإلا ما كان يتمكن من الاتفاع في الأسوية ولا كان يتمكن من السيطرة على الإمام. كذلك سقوط. والله عندنا حجاب الجنة وكتم أسود تحمر. فأنت الوقود كل عهدنا القديمة. وكثير من الشباب لا يفهمون أيضا ساعدوهم بهذا الشيء سقوط. الشيء الرابع شنو محلات البغاء. أجمل بنات من كانوا يرسلونها إلى محلات البغاء والزنا. فما قلت بعض البلاد الإسلامية محلات زنا؟ زنا كل رقم لا مرة. ويجب محاربتها حتى لا يكون أيضا. ولو بعض الدواب الحمقى وفي كان المجد الإسلامي وطالبون بالحروب بفتح المباني الذين يغلقون بفتح المباني بفتح الخمور الدماغ والسطور والاختلاف هذول غنى ذلك الغرد والشرف الى اي شيء اما محدود نور أبغى شيء يقوم بإسلام الإسلام عن الصلاة عن الصيام عن لجفة حمر عن لجزة عن لجفة الإسلام مجموعة تعاليم وأحكام وآداب وأخلاق وفضائل واستنساخات وقوة إذا هذا الواحد في كل له حب الوطن، له حب الإيمان، له حب الأهل، هذه أخلاق. علامات وجود الاشياء ما تكون عمليات في عملها قبل السلاح. يخلي السلاح ويترك في عمليات. هؤلاء لما تفشى فيهم الخمر والقمار والزنا والسفور والاختلاف اسبانيا لما تفشى في هذه الامور والغربيين قالوا صلوات المسلمين قالوا احسن وقت تغير لان معكم عمليات الله يشوف هؤلاء المسلمين يقول كانهم خشب مسنده سوره المعتقين الاولى خشب مسنده يعني شنو؟ يعني يجيب لك بيضات من خشب تجد على بيضات المكان لتنصبه لتعمره بس فن الاشياء يعني خشب فرجعها للطريقه كانهم خشب مسنده مو خشب مسنده الاسلام بناء ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان ايه في صف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص السجين افضل افضل القوات فكان يحصل الحوادث لانهم بناء اما كيف تتخلقوا سنين على الخارج وكيف تطلعوا من الكتب فشنو يسويوا كانهم خشب مسنده لما صارت اسبانيا خشب مسنده وقواها بس بالجنسيه اسمها اسلام مسلم اذان يقول لا لا لا محمد رسول الله قال لهم اما معنويات اسلاميه مو موجوده في داخلهم الغربيين قالوا يصير احسن واحد غالبا شكلوا بالجيش تخالفوا بعضهم مع بعض مثل الأعلام المتحالفين كوبا وموسكو وإسرائيل وأثيوبيا كلهم يشعرون أنهم متحدين ضد المسلمين الأكثرين وضد المسلمين الوهابيين كما لكم سووا تشكيلة تشكيلة من هذا القبيل ولا حرم من بلاد الإسلام حرم أسبانيا ما هو جيش في أسبانيا ما هو قوى معنوية كله خمور كله قمار كله قدور كله زنا كله جرد المسلمين كالجراد المنتشر امامهم راحوا وقوعوا الجيش مع الشباب ثوروا عن البلاد الاسلاميه ثوروا عن البلاد الاسلاميه جاءوا المسلمين صوروا مسيحيين نزل مسيحي تركوا ولادهم بس المسيح الحق نحبوا حق حق من النار ولذا هم أنشأوا في الساحات العامة إيران يلتقوا تاريخ هل تكون تاريخ أسبانيا حتى يكون بلاد اليوم مثل أسبانيا في ذلك اليوم بلاد اليوم أي أسبانيا في ذلك اليوم في الساحات العامة قبرص مثلا لا سمح الله هي جوار الشر كانوا يجيبون حفلات ويشعلون نار يجيبون مختار صار زي ما سيحصل فاضل مسلسل وحدث يقول زي المسيحي ميت المسيحي رجل مرأة كبير صغير حتى أن في بلد واحد أحرقوا 40,000 مسلم 40,000 مسلم أكثر من كل بلد في بلد واحد من هذا القرن وبالقوة صنعوه المسيحيين رجالا نساء كبارا صغارا وأخير شيء راحت البلاد من أيديهم وصار أولئك لعنة إلى اليوم. أي مسلم اللي يسمع هذا الكلام يقول الله يلعنهم اللي اشتغلوا بالخمور والقمار والفجور وأنه غاب وكفارهم عن بلادهم وعن مقدساتهم وديانتهم. راحت بلادهم راحت راحت راحت إلى اليوم. ومن يتعمل هم الخمارون القمارون السناعون الفجارون هم الذين تحملوا هذا الوزر وهذا الاثم ولو تحملوا على الله في حياتهم له حقهم قتل سفك دماء حرق تشريد سجون تعذيب قال الامر الاول جزاءهم الثاني ايضا قالوا لعنه يعني كل واحد اللي يسمعه يقول الله يحفظه عنه ولا جهنم هو بئس المصير الشعب الحمار الدمار ليس نقل حياة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كفرا. في النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وأي بلد تشوف فيها الأمور عمار مباني محل السجود زنا سفور اختلاط قمار أحكام الله تصحى تحت القدم انتظر لمستقبله بلاء وعذاب. لأن الله تعالى لا يملك في وعده أبدا. الله يهمل لا يهمل نعم الله يهمل أما يهملك إن الله يهمل ولا يهمل. ولذا احنا نعلم علينا وواجب في الحقيقة أن نواظب على أن معاصي الله تكون في بلاد لا علم السجود تكون هذا الموضوع الأمر مهم مهم مهم. لا بيت اختلاف تدخل هذا الموضوع مهم مهم مهم. لأن ماذا عاقبت أنه يسري إلى بيتك وبيتي وإلى منطقتك ومنطقتي وأخير شيء يستحق علينا لعنة الله وغضبه وعذابه. فكذلك لا علم قمارين حمارين سجود سجود من هذه الأشياء للمتقى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقلنا لكم من الضروري عليكم كلكم تقدرون في الحقيقة والأعذار لا تقبل أمام الله. هذا ممكن تجيب العذر وتجيب لقلب واحد من صغيرة عذر من بس لكن لا مثل ما كان في عذر في كل مقلد الحياءات. يعني لازم كل الكويت ميت يدهي كان شباب الحسينيان في الحيوط يقعدون يطالعون يقرون قرآن أحاديث روايات أدعية تاريخ إسلامي كتب ما أشبه دراسة حتى الدراسة. أما نسل الأوقات نسل النوم وفي القعدة وفي التنفلية وفي هالأشياء هذا ما يوجب لنا عار الدنيا ونار الآخرة. في مجيء هذا المسجد الحسينية إلى الدين إلى الحبيلة والتقوى. وإلا والحمد لله مصيرنا مصير أسبانيا وغير أسبانيا مو أسبانيا وحدها قلت أسبانيا من جملتها جمهوريات في الاتحاد السوفيتي 4-5-6 كلها كانت إسلامية. بل 65 اللي رأيناها فتحسرت بأنعم الله في الحرب فأذاقها الله لباس الجوع والخوف